إن المقصود من الجهاد عند اشتداد الشوكة نصرة هذا الدين، كما أن المقصود من الجهاد عند ضعف المسلمين وحلول الكفار بلادهم، المقصود من الجهاد دفع الكفار لنصرة الدين، فصارت نصرة الدين وإقامة الدين هي المطلب الأساس الذي ينبغي أن يعيش من أجله المسلم. قال ربي سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.